بسم الله الرحمن الرحيم. خذ التقويم وأنشر الأيام كلها. بتلقى في 10 أيام تكلم عنها النبي عليه الصلاة والسلام كلام مختلف تماما. قال: ما من أيام، تقويم السنة كلها، ما من أيام العمل الصالح أحب في إلى الله فيها، وفي حديث المسلم أحمد أعظم وأحب، وهنا خير من هذه الأيام. يعني 10 ذي الحجة. الصحابة عندهم الآن أن في أعمال في الدين، في صلاة وفي قيام في الليل أنت يجهدك ويتعبك بنومك، صح؟ وفي زكاة تدفع من مالك وصدقات، ولا وفي صيام يجوعك، وفي وفي وفي، لكن عندهم أعظم شيء أنها الروح تقدم في سبيل الله، صح؟ أعظم شيء، ما في أعظم من الروح. الواحد يدرس عشان يبقى يمتع وهو حي، ما في أحد يقول أنا ببني بيت عشان إذا مت أتمتع ببيتي، لا، مملك خلاص، صح؟ فالصحابة يعرفون أن أعظم شيء ممكن الإنسان يقدمه لدين الله أنه يقدم روحه. فقالوا: يا رسول الله، الكلام هذا خطير، يعني أحسن أيام مرة قال مرة أحسن أيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني لو أروح أطلع نفسي في سبيل الله لله؟ قال: ولا الجهاد، والله كأنها صاعقة على رؤوس الصحابة. قال: ولا الجهاد. توقعوا يقول لا، توقعوا أنه يقول لا، لأنه يقول يغفر للشهيد، أول قطرة دم تخرج منه، فأكيد يشفع في 70 من أهله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله، حتى الجهاد أنت أحسن منه. قال: إلا رجل. أي صفات هذا الرجل؟ له صفات. رجل خرج بنفسه وماله، يعني جاء بيته باع، راح أفرغ الصك، ها، وباع البيت وأخذ الفلوس. سيارة عنده باعها وأخذ الفلوس. عند نهاية خدمة من العمل خذ، فذهب بعدين ودع أهله وأولاده وأمه وأباه كلهم وأبيه، وطلع من وراح. لو من 11 ذي الحجة وهو يجاهد ألين 9 ذي الحجة السنة الجاية وهو يجاهد سبيل الله، أي أيام مع غير الأيام العشر يجاهد ويقاتل في سبيل الله. ثم بعدين جاءت قذيفة وقطعت يده، ثم قذيفة ثانية قطعت، وثانية لغم فجر رجليه وانقطعت. لو رجع وانت قاعد تشتغل في العشر هذه، من أحسن أنت لهم؟ أنت أحسن من؟ أنت أحسن من؟ طيب حتى لو خسر ماله كله ورجليه وأطرافه، إيه أنت أحسن. طيب لو مات ورجع ماله، نزف في سبيل الله مات بس رجع ماله أو شيء من ماله، أي شيء، من أحسن أنت. قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم لم يرجع من تبعيضية ذلك بشيء. إذا رجع منه أي شيء أنت أحسن. شفت قدرها عند الله وانت قاعد؟ طيب ايش اقدر اسوي في العشر؟ تكفى حبيبي الغالي، صم بكره ولن حاول، تراها غاليه ايام بفوق. ان كنت حبيبي الغالي اذا جلست مجلس ما تقول لو في نفسك: استغفر الله واتوب اليه، اللهم اغفر لي وتوب علي انك انت التواب الرحيم، 70 مرة. حاول في هالايام بالذات كلها. اذا كنت ما تقول لا اله الا الله 100 مرة قلها. اذا كنت في المسجد متاخر على الاقامه العشر ايام ذي، حاول إنه يأذن وانت في المسجد، أو بعد الأذان وانت تطلع، حاول. إذا كنت ما تصلي السنة الرواتب فيها العشر بالذات باقي 8، حاول. طيب سجودك لا يصير زي الأيام العادية، طول شوي. إذا ما تقوم قم هالعشر أيام بس. أنا أقول لك كم هذه الأيام غالية، يمكن ما عندكها، لكن شوف قدرك عند الله إيش بصير، كم بيفرج لك الله من هم بسبب هالعمل اللي رضي الله عنه في هالأيام، كم بيفتح لك الله، كم بيغفر لك الله، كم كم كم في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى واسع عليم سبحانه وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.